اللهم احفظه يا ربنا من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله ومن فوقه، ونعوذ بعظمتك أن يغتال من تحته. اللهم احفظه بحفظك وكلاه برعايتك واحرسه بعينك التي لا تنام. بسم الله اللهم اذهب حرها وبردها وصبها. بسم الله اللهم اذهب حرها وبردها وصبها. بسم الله اللهم اذهب حرها وبردها وصبها. بسم الله بسم الله بسم الله. أعيدك بعزة الله وقدرته من شر ما تجد وتحاذر. أعيدك بعزة الله وقدرته من شر ما تجد وتحاذر. أعيدك بعزة الله وقدرته من شر ما تجد وتحاذر. أعيدك بعزة الله وقدرته من شر ما تجد وتحاذر. أعيدك بعزة الله وقدرته من شر ما تجد وتحاذر. أعيدك بعزة الله وقدرته من شر ما تجد وتحاذر. أعيدك بعزة الله وقدرته من شر ما تجد وتحاذر من سحر وحسد وعين ونظرة ومس ونفس وألم وضيم ومرض وإلا. اللهم شفاء من هذا الورم، اللهم شفاء يا ربنا من أثر العيون والحسد، شفاء يا ربنا من أثر الأسحار والأنفس الخبيثة الكائدة الماكرة. حصنه يا ربنا وأهله بحصنك الحصين المنيع المتين المكين العظيم القوي الشديد يا رب العالمين. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك النبي الأمي. اللهم صل وسلم على نبيك محمد وآله وصحبه ومن تبعه واجعلنا ممن تبعه واقتفى أثره واستن بسنته يا ربنا. واشفنا يا ربنا كما شفيته وعافنا كما عافيته وارفع البلاء والضر يا ربنا عن مريضنا. اللهم اشفه شفاء لا يغادر سقما، فأنت الشافي وأنت الكافي وأنت المعافي يا ربنا. أسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت يا مولانا. نسألك بعمل صالح منا قبلته من حج وعمرة وبر وصلة رحم وصدقة خفية مخفية. نسألك يا ربنا بعمل صالح قبلته منا إلا شفيت مريضنا شفاء لا يغادر سقما. اشفه يا ربنا مما ألم به، اشفه يا ربنا من أثر العيون، اشفه يا ربنا من آثار الأحساد والأسحار يا مولانا. اللهم اشفه يا ربنا من السرطان، اللهم اشفه شفاء لا يغادر سقما. اللهم اخلع عنه لباس المرض يا مولانا، اللهم ألبسه وألبسنا أجمعين لباس الصحة والعافية. ارفع بلاءه واكشف كربه وعافه يا ربنا من عقده، عافه من مرضه، عافه من بلائه، فأنت الله المعافي، فأنت الله الشافي الكافي. سبحانك فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. فسيكفيكهم الله اكفيه يا ربنا هذا المرض، اكفيه يا ربنا آثاره، اكفيه يا ربنا آثار هذا المرض، اكفيه يا ربنا عقدا سرطانية، اكفيه يا ربنا شيطانا في الجسد مع العقد، اكفيه يا ربنا أثر عيون ممرضة قاتلة، اكفيه يا ربنا أثر عيون نظرت حارة لامة، اكفيه يا كافي واشفه يا شافي وعافه يا معافي. فأنت الله الولي الحميد، وأنت الله الكبير المتعال، وأنت الله السميع القريب المجيب. اللهم اشف مريضنا من سرطان في جسده، اللهم اشفه يا ربنا من عقد سرطانية استشرت في بطنه مشت في جسده، اللهم اخرجها واحلل عقدها، احلل عقد الامراض يا ربنا، احلل يا ربنا عقد السرطان، احلل يا ربنا عقد المرض، اللهم احلل يا ربنا عقد الوهن والتعب الان بحولك وقوتك، يا من بيده كل شيء والقادر على كل شيء والسميع القريب المجيب لمن دعاه، نسألك ألا تردنا خائبين. اللهم إنا نرفع كف الضراعة بين يديك فلا تردنا خائبين، واشفه شفاء لا يغادر سقاما، اشفه يا ربنا من عقد سرطانية، اشفه يا ربنا من عقد الأمراض والوهن والتعب، اشفه يا ربنا مما ألم به، اللهم اشفه يا ربنا شفاء لا يغادر سقما، ارحم ضعفه واجبر كسره وعافه من بلائه، واحلل عقدا فيه يا ربنا وفك مرابطا فيه من مرابط العيون والأحساد والأسحار، يا ربنا يا عزيز يا قادر يا مقتدر يا غفار يا قهار. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وبصفاتك العلى أن تحييه حياة طيبة، قد عافيته وشفيته وكفيته يا ربنا، فإنه لا يعجزك شيء ولا يغلبك شيء ولا يقهرك شيء، وبيدك كل شيء. الله أكبر الله أكبر، نعوذ بالله مما نخاف ونحذر، نعوذ بالله من سوء هذا المرض، نعوذ بالله من سوء هذا المرض، نعوذ بالله من شر هذا المرض. اللهم في السرطان فأنت الكافي، وقه آثار السرطان يا ربنا، فوقاه الله فوقاه الله فوقاه الله شر به وأهله يا ربنا كل شر وكل ضر يا ربنا وكل مرض، احفظه من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله ومن فوقه، ونعوذ بعظمتك يا ربنا أن يغتال من تحته، طهره تطهيرا من السحر والحسد والعيون والعقد، طهره تطهيرا من عقد السرطان يا رحيم يا رحمن، طهره من عقد السرطان يا رحيم يا رحمن، طهر يا ربنا عبدك، طهر يا ربنا عبدك، طهر يا ربنا عبدك الذي يصلي لك الذي يركع لك ويسجد لك. طهره يا ربنا من عقد السرطان وكن به يا ربنا رحيما فأنت الرحيم الرحمن. ورحمتي وسعت كل شيء. اللهم رب الناس هذه بالباس واشفه أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. اللهم رب الناس هذه بالباس واشفه أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. اللهم رب الناس أذهب الباس واشفه أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. اللهم رب الناس أذهب الباس واشفه أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. اللهم رب الناس أذهب الباس واشفه أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. اللهم رب الناس أذهب الباس واشفه أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. اللهم رب الناس أذهب الباس واشفه أنت الشافي شفاء لا يغادر سقما. واشفه أنت الشافي واشفه أنت الشافي واكفه أنت الكافي. اللهم اشفه من السرطان. اللهم طهره من السرطان. اللهم عافي من السرطان. يا ولي نعمتنا فأنت الرحيم الرحمن وأنت الله المنان. بسم الله يرقيك والله يقيك والله يكفيك والله يحميك والله يعصمك. اعصمه يا ربنا من السرطان. اعصمه آثار السرطان وضر السرطان. اللهم اعصمه يا ربنا والله يعصمك من الناس. اعصمه يا ربنا شر الناس وسحر الناس وحسد الناس وعيونا من الناس. اللهم اعصمه يا ربنا شرا عظيما. اللهم اعصمه يا ربنا عقدا عظيما من عقد الأسحار والحسد والعيون تكونت وتجمعت وتجمدت تكونت سرطانا. اللهم اعصمه من شرها وضرها وكيدها ومكرها يا ربنا. اللهم اشفه شفاء لا يغادر سقما. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك ومرضانا أجمعين. إنه سبحانه القادر المقتدر القدير. بسم الله يرضيك والله يقيك والله يكفيك والله يحميك والله يعصمك والله يعافيك والله يحفظك. والله خير حافظا. والله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. احفظه يا ربنا بحفظك وكلاه برعايتك واحرسه بعينك التي لا تنام. احفظه من شر كل ذي شر. احفظه من العقد كلها ممرضة مسارطنا يا ربنا يا عظيم يا خير الحافظين والله خير حافظا وهو أرحم الراحمين احفظه يا ربنا من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله ومن فوقه ونعوذ بعظمتك أن يغتال من تحته احفظه من شر كل ذي شر احفظه من عيون الناس احفظه من أنفس الجان احفظه يا ربنا من عيون الناس احفظه يا ربنا من حسد الناس احفظه يا ربنا من أنفس الجان احفظه يا ربنا من سحر إنس وجان لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم عند كرب فينا وعند الأمراض والأدواء والأسقام وعند مرض السرطان عند مرض خبيث خطير لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم ورب العرش العظيم لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين نجه برحمتك يا ربنا من كرب عظيم ومن مرض خطير نجه برحمتك ونجنا برحمتك ونجنا برحمتك ونجنا برحمتك اللهم نجه برحمتك يا أرحم الراحمين يا رحيم بعباده اللهم ارحم ضعفه اللهم ارحم ضعفه اللهم ارحم ضعفه واشفه من مرضه يا ربنا اللهم إنا نسألك يا خير الحافظين أن تحفظه بحفظك يا خير الحافظين اللهم إنا نسألك يا خير الرازقين أن ترزقه وترزقنا أجمعين العفو والعافية العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة يا ربنا بسم الله يرقيك يا والدي بسم الله يرقيك والله يقيك والله يقيك والله يحفظك والله يعصمك والله يشفيك والله يشفيك اللهم اشف مريضنا من سرطان فيه اشفه من عقد سرطانية اللهم اشفه وأهله أجمعين اشفه ومرضانا ومرضى المسلمين من السرطان وغيره من الأمراض يا رب العالمين وإذا مرضت فهو يشفين اللهم إنا نسألك بأنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت الحنان المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا ودود يا ذا العرش المجيد يا فعالا لما يريد أسألك بعزتك التي لا تران وبملكك الذي لا يضام وبنورك الذي ملا أركان عرشك اللهم اشفه يا ربنا ومرضى المسلمين من السرطان وغيره من أمراض عظيمة وخطيرة وقديمة يا ربنا يا شافي وإذا مرضت فهو يشفي ويشفي صدور قوم مؤمنين وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة

اخلل يا ربنا يقد الحسد والعيون والأمراض. اخلل يا ربنا يا رحمن يا منان بالقرآن عقد السرطان. اخلل العقدة اخلل العقدة اخلل العقدة اخلل العقدة اخلل العقدة اخلل العقدة اخلل العقدة اخلل العقدة اخلل العقدة. يصار به ما في بطونهم يصار به ما في بطونهم يصار به ما في بطونهم يصار به ما في بطونهم. اصهر يا ربنا عقد السرطان. اصهر يا ربنا عقد الاسهار والعيون والحسد يا عظيم. احللها بقوتك واصهرها واذبها واخرجها. اللهم اخرجها من العروق والعظام يا ربنا. اخرجها واصهرها واذبها وأخرجها من الرأس ومن القلب والصدر ومن البطن. اللهم اصهرها وأخرجها وألبها يا ربنا. اللهم أخرجها يا ربنا. أخرجها يا مولانا. أخرجها من البطن. أخرجها من البطن وأسفله. أخرجها يا ربنا من البطن. أخرجها يا ربنا من الظهر ومن اليدين والرجلين. أخرجها يا ربنا من العروق والعظام. اللهم أخرجها بحولك وقوتك. أخرجها من أعلاه ومن أسفله. اللهم طهره تطهيرا ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام قال من يحيي العظام وهي رميم. قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة. ومن شر النفاثات في العقد ومن شر النفاثات في العقد. احلل يا ربنا كل العقد في الجسد وخارج الجسد. احلل عقد الامراض والادواء والاسقام. احلل يا ربنا كل العقد ممن كانت وعلى اي شيء كانت ومتى كانت واين كانت يا ربنا. احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة. فانبجست. اللهم ابجر يا ربنا وابجس يا ربنا هذه العقد واخرجها يا ربنا من الجسد. اللهم نقه اللهم طهره من هذه العقد يا ربنا ومرضانا اجمعين. بسم الله يرقيك والله يقيك من هذه العقد من هذه العقد السرطانية. احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة.

أعيذك بعزة الله وقدرته من شر ما تجد وتحاذر. أعيذك بعزة الله وقدرته من شر ما تجد وتحاذر. أعيذك بعزة الله وقدرته من شر ما تجد وتحاذر. أعيذك بعزة الله وقدرته من شر ما تجد وتحاذر. بسحر وحسد وعين ونظرة ومس ونفس وألم وضيم ومرض وعلة وقلق وهم وكرب وكآبة وسآمة ومن هذه العقد السرطانية. اللهم اشفه شفاء لا يغادر سقما، ارفع بلاءه وضره وضيمه وألمه يا ربنا وجميع أهله يا ربنا وصديقه. اللهم شفاء لا يغادر سقما، اللهم شفاء يا ربنا له وللمسلمين أجمعين. اللهم اشف مرضانا يا ربنا وعاف مبتلانا، اللهم ارفع بلاءه وضره، اللهم اجعل هذه الساعة يا ربنا ساعة خير وبركة له، وانفعه بهذه الرقية يا ربنا، وانفعه بهذه الآيات العظيمة يا ربنا من كتابك العظيم، وانفعه يا ربنا بالدعاء وصادق الرجاء بين يديك يا مولانا. اللهم لا ترد أيدينا صفرا، فإنك تستحي أن ترد يدي عبدك صفرا. اللهم إنا نسألك يا ربنا وكلنا أمل فيك، يا أمل المؤملين ويا رجاء الراجين ويا مقصد القاصدين. اللهم اشفي شفاء لا يغادر سقما ومرضانا أجمعين. اللهم إنا نسألك يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم اشفي يا ربنا من السرطان يا ربنا يا رحمن، اللهم اشفيه بالقرآن من السرطان، اللهم يا رحمن اشفيه يا ربنا بالقرآن من السرطان. اللهم صل على محمد، اللهم صل وسلم على محمد عبدك ورسولك ونبيك، عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا تسليما كثيرا إلى يوم الدين يا ربنا. اللهم إنا نسألك أن تتقبل منا، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، واغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير، ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. بسم الله الشافي، بسم الله الكافي، بسم الله المعافي، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. وإنا على ذهاب به لقادرون، وإنا على ذهاب به لقادرون. أعيذك يا أمة الله برب الفلق، أعيذك برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد، ومن شر كل ذي عين، ومن شر حاسد إذا حسد، ومن شر كل ذي عين. وإنا على ذهاب به لقادرون، وإنا على ذهاب به لقادرون، وإنا على ذهاب به لقادرون. ومن شر حاسد إذا حسد، ومن شر حاسد إذا حسد. أبطل يا ربنا أثر حسد وعين، أبطل يا ربنا أثر حسد وعين. سبب سرطانا في الرأس،

وإنا على ذهاب به لقادرون وإنا على ذهاب به لقادرون يا قادرا يا مقتدرا يا قديرا الآن تبطل الأذهر وتحلل العقد يا ربنا الآن نسألك يا ربنا أن تبطل الأذهر يا ربنا وأن تحلل العقد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة واحلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة وإنا على ذهاب به لقادرون احلل عقدة احلل عقدة ومن شر حاسد إذا حسد احلل عقدة احلل عقدة ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة على الورم وعلى الوجع وعلى المرض وعلى الألم فقدرنا فنعم القادرون احلل عقدة احلل عقدة احلل يا ربنا كل العقد احلل يا ربنا كل العقد من أثر العيون والأنفس والأسحار والحسد يا ربنا يا واحد يا فرد يا صمد احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل يا ربنا كل العقاد احلل يا ربنا كل العقاد احلل يا ربنا كل العقاد واذبها واصهرها يا ربنا واخرجها ومن عليها احلل يا ربنا كل العقاد وانا على ذهاب لقادرون وصوركم فأحسن صوركم فتبارك الله رب العالمين فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر فوقاهم الله سيئات ما مكروا فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر فقها يا ربنا كل شر فيها يا ربنا كل ضر فيها يا ربنا الوجع والألم والورم وإنا على ذهاب به وإنا على ذهاب به لقادرون فاذهبوا يا ربنا واخرج من عليه واحلل يا ربنا العقد كلها احللها يا ربنا اذبها يا ربنا اصهرها يا ربنا اخرجها يا ربنا ومن عليها وفيها اكتب لها الشفاء الان يا رحمن اكتب لها الشفاء الان يا رحمن الان خفف الله عنكم الان خفف الله عنكم وعلم ان فيكم ضعفا فاخرج يا ربنا البلاء والاعداء واذن يا ربنا الان بالشفاء واذن الان يا ربنا بالشفاء واذن الان يا ربنا بالشفاء وخروج البلاء يا رب الارض والسماء اخرج يا ربنا البلاء وادحر يا ربنا الاعداء وادحر يا ربنا الاعداء من الانس والجن اجمعين الان الان الان يا رحمن الان الان يا منان الان يا رحمن تعلم لها بالشفاء والعافيه يا ربنا اللهم اخرج يا ربنا البلاء والاعداء واذن بالشفاء والعافيه بسم الله يرقيك يا امه الله والله يقيك والله يكفيك فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم وإنا على ذهاب به لقادرون وإنا على ذهاب به لقادرون فالله هو الولي فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير فالله هو الولي فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير وإنا على ذهاب به لقادرون حسدا من عند أنفسهم وإنا على ذهاب به لقادرون فيها عين عين جارية عين جارية عين جارية فنظر نظرة في النجوم فنظر نظرة في النجوم ثم نظر ثم نظر ثم عبس وبسر وإنا على ذهب به لقادرون وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها قد أحاط الله بها وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها قد أحاط الله بها وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء قديرا وكان الله على كل شيء قديرا وكان الله على كل شيء قديرا وإنا على ذهب به لقادرون فتبارك الله رب العالمين قال هل حاسد والحاسدة قال هل عائن والعائنة قال هل ناظر والناظرة فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله أحسن الخالقين وإنا على ذهاب به لقادرون بارك لها فيما حسدت عليه ونظرت عليه وأصابها عيون عليه وأصابها عيون عليه وتعقدت عقد لأجله فتبارك الله رب العالمين وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء قديرا وكان الله على كل شيء قديرا فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله رب العالمين وإنا على ذهاب به لقادرون أجر يا ربنا ما بها وعليها وفيها أقض مضجعها وأثر عليها وآلم وسبب الآلام والوجع والحزن والورم وسبب دوخة وصداعا وصرعا وتشنجا وضيق الصدر وسبب الهم والغم والكرب الشديد والوجع والألم والمرض وإنا على ذهاب به لقادرون وإنا على ذهاب به لقادرون الله أكبر الله أقدر الله أعظم الله أعز وأجل وأكرم بسم الله يرفيك والله يكفيك والله يحميك والله يعافيك بسم الله

وألمك وجاءك. اللهم شفاني يا ربنا من السرطان، اللهم شفاني يا ربنا من عقد سرطانية في الدم وفي الرأس وأثرت على العين والبصر. اللهم شفاني لا يغادر سقما، فأنت الشافي وأنت الكافي وأنت المعافي، لا معقب لحكمك ولا يعجزك شيء، أنت القادر على كل شيء سبحانك. اللهم حصنه أهله بحسنك الحصين، إنني علمتين المكين العظيم القوي الشديد يا رب العالمين. بسم الله اللهم أذهب حرها بردها وصبها، بسم الله اللهم أذهب حرها بردها وصبها، بسم الله اللهم أذهب حرها بردها وصبها وسوءها وألمها ووجعها يا ربنا، إنك على ذلك قدير وبالإجابة جدير. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.